مصارع الغابرين من الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى بظلمها وكفرها. قوم نوح ذكر الله قصصهم على التفصيل، قوم نوح وعاد وثمود وقرى لوط، ثم أجمل الله تبارك وتعالى ما فعله بآل فرعون، وأخبر سبحانه وتعالى أن في هذه المصارع فيها آية، قال ذلك، قال إن في ذلك لآية من خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يقول في آية عظيمة فيما قص الله تبارك وتعالى من أخبار هؤلاء وكيف أهلكهم الله تبارك وتعالى بهذا الهلاك العظيم الشديد في هذه الدنيا. فهذه مقدمة، هذه مقدمة العذاب الأكبر، يعني هذا العذاب الذي نزل بهذه القرى وبهؤلاء الأقوام هو عذاب قليل، فهذا مقدمة العذاب مع شدته وبأسه، إلا أنه قليل بالنسبة إلى ما ينتظرهم من العذاب الأكبر يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وأخبر بأن هذا اليوم حتما، قال وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ثم ذكر الله حال أهل الشقوة، الشقاء عياذا بالله في النار، وحال أهل السعادة، وأن كل منهم باق بقاء سرمديا لا انقطاع له، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وقال الله تبارك وتعالى في أهل الجنة عطاء غير مجدود، عطاء من الرب لا ينقطع ولا ينتهي. ثم بعد ذلك جاءت هذه خلاصة مؤخرة الصورة، ايش يعني دروس المستفادة والعبر من هذا، وتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق الذي يسلكه. فأول هذه الأمور أخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين يعارضونه أنهم على الكفر والشرك، قال فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أنهم على دين الآباء والأجداد فقط الذي اتخذوه، وهذا دين باطل يعبدون غير الله تبارك وتعالى. ثم توعدهم الله وتهددهم وقال وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، نصيبهم من العذاب، إن الله سبحانه وتعالى، يعني الله الذي يهدد هذا، يقول لم وفوهم نصيبهم أي من العذاب غير منقوص، فيأكلون ما كان في الدنيا في الدنيا وما كان في الآخرة في الآخرة. ثم أخبر الله تبارك وتعالى رسوله بأنه قد آتى موسى الكتاب، قال وقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه من بعده ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، إلى هؤلاء المختلفين وإنهم لفي شك منهم مريب. ثم قال الله وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، كلا من هؤلاء المجرمين ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. ثم وجه الله عز وجل الأمر إلى رسوله بأن يستقيم على الأمر ولا يلتفت إلى أولئك الكفر، خلف استخدم كما أمد ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، وهذا فيه تهديد كذلك وعيد ووعظ إن سيروا على هذا الطريق ولا تحيدوا عنه ولا تنيروا عنه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. مجرد الركون أي ركون، مو فقط يعني تطيعوهم في الشرك والكفر، بل مجرد الركون إلى شيء قليل. وقد جاء التهديد للرسول بمجرد أن عرض عليه الكفار أن يجلسوا، أن يجعل لهم مجلس خاص على الفقراء، قالوا اتوا بهؤلاء لا يشترئون علينا ونحن نجلس معهم. وكأنه وقع في نفس النبي أنه إذا جلس معهم ودعاهم إلى الإسلام أن يكون هذا السبب لهدايته. فأنزل الله تبارك وتعالى يعني عتاب شديد للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دون وجه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يصبر نفسه مع أهل الإيمان، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، هذول الكفار. وكان أمره فروض، بين الله تبارك وتعالى لرسوله أنه لو أطاع الكفار في هذا الشيء كان جاء العذاب وهو الرسول. قال له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال له بس كنت تميل إليهم شيئا قليلا تركن إليهم شيئا قليلا والركون إليهم شيء قليل فقط أن يجعل لهم مجلس يعني يجلس لهم وحدهم دون الفقراء والمساكين. الله قال له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ضعف الحياة يعني عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا في الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهنا ولا تركنوا مجرد الركون مجرد الركون يعني قبول اي شيء من يعني اقوال الكفار واعمالهم لو شيء قليل. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار يجيكم شيء يجيكم شيء ولو قشر صغير تمسكم المسك هنا يعني الاقتراب منها فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا ينصركم الله تبارك وتعالى لأنكم يعني ركنتم للكفر. أما موالاتهم فقد جاءت النصوص بعد ذلك لأن موالاة الكفار كفر كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وأما طاعتهم ولو في شيء قليل قال الله تبارك وتعالى رسولي واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ولا ترسلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله إن أولياء ثم لا تنصرون. وأقموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني عليكم بعبادة الله تبارك وتعالى و إقام الصلاة أقم الصلاة يعني عدلها ولا تقام الصلاة يعني على وجهها الصحيح إلا للحفاظ على شرائطها وأركانها وخشوعها. طرفي النهار قيل طرفي النهار اللي هي صلاة يعني صلاة الفجر وصلاة العصر هذول في طرفي النهار وزلفا من الليل اللي هي المغرب والعشاء إن الحسنات طبعا هذه هي الصلاة الخمس إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات هذه الصلاة من الحسنات يذهبن السيئات يكفر الله تبارك وتعالى بها السيئات كما جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان يعني مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. وجاء في الحديث أن رجلا قال للرسول يا رسول الله يعني أصبت حدا فأقم علي يعني الحد ثم قال له يعني لقيت امرأة فقدرتها فقال له أصليت معنا قال نعم قال لها فقد غفر لك. قال لي خاصة قال لا بل هي عام إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصلاة المحافظة على الصلوات كفرة الصلاة كفرة لما بينهما من مجتمة الكبائر ذلك ذكرى للذاكرين ذلك الذي يعدكم الله تبارك وتعالى به ذكرى للذاكرين يعني تنفع الذاكرين فقط أنهم الذين يتذكرون. واصبر أي على الطريق فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر هو حبس النفس على المكروه دون تضجع وتفجع. والصبر هو العبادة التي لا بد من اصطحابها صيغة الطريق الإسلام. ما في إسلام بدون صبر لأن الطاعة يحتاج صبر البعد عن المعصية يحتاج صبر الأحداث تحتاج صبر وهذه لا انفكاك للإنسان منها لأن دائما يا إما مأمور بطاعة يا إما منهي عن المعصية يا إما أحداث في اليوم والليلة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلى أن ترجعوا. فلذلك يحتاج أن يصطحب الصبر المؤمن ما يمكن يكون مؤمن إلا أن يكون الصبر صاحبه إلا إذا كان الصبر لا بد أن يكون مصاحب له أبدا حتى يلقى الله تبارك وتعالى. تصبر لأن هذا الصبر لا بد أن يكون صاحبه في هذا الطريق، هذا الطريق يحتاج إلى صبر. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهذا الذي يجعل الصبر سهل هو النظر إلى الأجر، النظر إلى المثوبة والأجر عند الله تبارك وتعالى. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين من سائر الأحسان. والثبات على هذا الأمر، إقامة الطاعة، البعد عن المعصية، الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، هذا من عمل أهل الإحسان. ثم تحسر على حال الأمم السابقة، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. يعني هلا كان هذا، هلا كان أولو بقية، البقية هي العقل، أهل عقل وأهل رتيب. وقالوا أنهم سموهم بقية لأن يعني دائما لا يبقى في النهاية في أيديه إلا أهل الثبات والحكمة، يعني أهل عقل راجح. لولا كان منهم يعني هذه القرون، القرون جمع قرن، والقرن هم هذه الأمة، سميت بقرن لأنهم يعني عاشوا مقترنين، وقيل القرن 700 سنة. فمثلا القوم نوح قرن أهلكه الله تبارك وتعالى لأنهم عاشوا مقترنين، يعني يقترنون في وقت واحد، وهذه قرن وهذه قرن. فلولا كان من القرون من قبلكم الأمم السابقة أولو بقية أصحاب عقول ينهون عن الفساد في الأرض. يعني هل لا وجد هذا؟ يعني لو وجد هذا الجواب ما هو؟ لكانوا قد نجوا من العذاب، لنجوا من العذاب، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلو لم يحصل هذا ما وقع يعني الإهلاك لهم. كان الله يخبر أنه لو كان هناك من ينهى عن الفساد في الأرض واندفع الناس عن هذا الفساد لما وقع لهم ما وقع. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. قال جل وعلا: إلا قليلا ممن أنجينا. قلة قليلة، كما آمن مع نوح قليل، كما قال الله في نوح: وما آمن معه إلا قليل. وكذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن عاد قال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الآية الفاصلة عقب الله تبارك وتعالى بها على كل القرى التي أهلكت: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فكل أكثرهم ما كانوا مؤمنين، وإنما القلة فقط التي آمنت. إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين. هذا هو السبب هلاك، أنهم اتبعوا ما أسرفوا فيه، يعني تعلقوا به، اتبعوا وأخذوا وجعلوه محط آمالهم ومنتهى رجائهم. فهذه الشهوات والملذات التي أسرفوا فيها تعلقوا بها وتمسكوا بها وقاموا عليها وقعدوا لها ما في خلاص، جعلوها كل همهم فيها. هذا معنى اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، تعبوا اتبعوا هذه الشهوات وكانوا مجرمين. فالإجرام من الشرك والكفر بالله، العناد والفساد في الأرض. ثم قال جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحة. بين الله تبارك وتعالى هنا أن الله لا يمكن أن يهلك قرية ظالما لها سبحانه وتعالى، وأهلها مصلحون، أهلها من أهل الصلاح. وينزل الله تبارك وتعالى من مقوبته، ليس هذا من سنن الله تبارك وتعالى من صفته. وما كان ربك ليهلك القرى، يعني هذه التي أهلكها بظلم، أي منه سبحانه وتعالى، وأهلها مصلحون، أهلها أهل الصلاح. عن هذا الله قد حرم الظلم على نفسه ولا يظلم يعني أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مبين أن الأمر أيضا وقع بمشيئته، وأنه لم يقع رغما عنه، وأن الكفار إنما أوقعوا كفرهم دون إرادته ودون مشيئته. لا، فالبين الله سبحانه وتعالى أن هذا واقع بأمره الكون وقدره ومشيئته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل الناس أمة واحدة، أي على الهداية كلهم مقتدون، أي لفعل هذا. ثم قال تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين. أنه كذلك كما كان الأمر في الماضي أن الله لم يشأ أن يجتمعوا على الهدى وإنما كان فيه مؤمن وكافر، فكذلك الأمر في مستقبل الزمان على يعني دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث به، أنه لا يجتمع الناس عليه، وكل أمة محمد اللي هي أمة الدعوة كلها تجتمع على يعني على الإيمان. قال الله تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين لآخر إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، فإن الله تبارك وتعالى هؤلاء هم الذين يهديهم الله تبارك وتعالى إلى دينه وصراطه. ثم قال جل وعلا ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم أي ليكون فيهم هذا الاختلاف، هذا الاختلاف ليكون فيهم، هذه تمت مشيئة الرب وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر، أن يقع في ملكه وفي سلطانه وأن يكون مؤمن وكافر. ولذلك خلقهم يعني مو الاختلاف، لذلك حدث خلقهم لأن يكون منهم مؤمن وكافر، إنه سيكون مؤمن وكافر من هذا الخلق. ثم قال جل وعلا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تمت يعني أنها وقعت على التمام، مثل ما قال الله تبارك وتعالى لابد أن يقع هذا على التمام والكمال. كلمة ربك هذه الكلمة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذه كلمة الله تبارك وتعالى، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه قالها يوم عصى إبليس ربه أن يسجد لآدم، وقال إبليس للرب تبارك وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. فأخبر الله تبارك وتعالى ونفذت كلمة الله تبارك وتعالى، قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، قال كل من يتبعك منهم ستكون مآلف إلى الجنة. فأخبره الله تبارك وتعالى قال هذا صراط علي مستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقصود. فقد نفذ قضاء الله تبارك وتعالى ونفذت كلمته أنه لا بد أن يكون هذا الشيطان ومن اتبعه من يعني البشر من أوليائه يكون معلوم به. فالله قال تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجنة الجن، وهم إبليس ومن اتبعه من الشياطين، سموا جنة لأنهم يتجنون يعني مختبئون. أصل جننة، جنة هذا جننة دائما تأتي للاستتار، كما نقول الجنين لأنه مستتر في بطن أمه، والمجنون لأن عقله مستور، والجنة لأنها بستان يسكر الداخل إليها، والجنة لأنهم مستترون لا مختبئون معنا لكن لا نرى. فهؤلاء الجنة أخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء جن شياطينهم والناس أجمعين الذين اتبعوا هؤلاء، الله أخبر بأنه سيملأ جهنم منهم لها ملؤها، فلا بد أن تمتلئ. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال جل وعلا لرسوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، نقص عليك يعني هذه الأنباء لكل الرسل الذين قصصناهم عليك. ليش؟ قال ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فأول يعني مقاصد أن يقص الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم على نبيه وعلى المؤمنين أخبار هؤلاء، قال لنثبت به فؤادك على هذا الحق تثبت فيه. وذلك أن النبي يتعرض إلى زلازل هائلة ومشكلات عظيمة، وأنه قد حمل أمانة ضخمة عظيمة كبيرة، وهي أن يجادل كل العالم بهذه الرسالة، وهؤلاء العالم كلهم معادون له على غير الدين الذي جاء به، العرب على غير هذا الدين، واليهود على غير هذا الدين، والنصارى على غير هذا الدين، والمجوس على غير هذا الدين، ثم هو يعلن أنهم كفار وأنهم في النار وأنهم لا عقول لهم ولا فهم لهم وأنهم أحط بركة إن ساروا على هذا من الأنعام، فيعلن أولا تسفيها أحلامهم، يسفي أحلامهم ويبين أن كل الطريقة التي عليها طريقة الخاص، ثم يتوعدهم بالقتل وبالذبح وأنه جاء ليبيعه بعث بالسيف ليقتله فيحنقهم، فهذا أمر عظيم. فالمهمة التي حملها النبي أمر هائل جدا، مو قضية أنت الآن واحد تخالفه في قضية يقوم تعمل 100 حساب علشان تخبره بهذه المخالفة، فكيف تخبر العالم كله أنك مخالف له، وتخالف مو في قضية ولا في قضية، في كل حياتك كل حياتك التي يسير عليها أنت مخالف له، وأنت مع ذلك تتوعده وتتسدده، وليس له لم يعطي الله من القوة ومن الرجال والأعوام شيء كله، وهو وحده صلى الله عليه وسلم، يعني هو وحده، أخبر بهذا وحده قم، وأن يصبع بهذا الأمر وأن يقول به، ومع هذا التوعد له والتهديد له. فكان النبي قد حمل عمل عظيم وأمانة عظيمة تكلفة هائلة جدا، وإنه إن توانى عنها كذلك يعاقب، ليس له أن يتوانى عن هذا الأمر، أول أمر له بحمل الرسالة يا أيها المدثر قم فأنت خلاص ده وقت النوم، قم عليك بالنذار، أمر عظيم. لما قال له بلغ قريش قال رب إذا يفلغ رأسي فيتركوه خبزة، قال إذا يفلغ رأسي فيتركوه خبزة يعني يكسروا رأسي، فقال اخذوهم ناخذهم معه، ارسل جيشا نرسل 5 مثله، قم. لابد امر عظيم، فالنبي حمل امرا عظيما، فلما يخبر باحوال اخوان الرسل السابقين فيكون له اسوه فيها، يصير له اسوه من ذنوه وصبره رضا الناس به 600 سنه قبل الطوفان، يدعو الله تبارك وتعالى ويكون يحذر منه وكذا. انظر ابراهيم في صبره العظيم والابتلاءات الكبيره التي كان معاني كذلك للناس كلهم، واحنقهم وحطم اصنامهم وفعلوا له ما فعل، جمعوا النار واطلقوا فيها بالمنجنيق خلقوا فيها، وصبر وهو وحده، ما في مؤمن في الارض سواه، هذا ابراهيم وهذا موسى، يرسل الى طاغيه اكبر طاغيه في وقته الى فرعون وحده، كل رب تجعل لي واحد معي، قال هارون هارون هو أصلحني لسان فأرسله معي لسان، يصدقني إني أخاف أن يكذبون، قال فما تدعوك يا أخي ونزل لكما سلطانا فلا يكون عليكم، يأتينا أنتم واتبعكم الغالبون ويرسلوا اذهب، وفي أمه مستضعفة وجاء جهاد طويل مع قوم فرعون، ثم جهاد بعد ذلك طويل مع بني إسرائيل. هذا عيسى عليه السلام يخرج أيضا في أمة كل من حوله معادل له، أقرب الناس إليه الذين المفروض أن يقبلوا دعوته من اليهود وهو من بني إسرائيل أن يقبلوا دعوته، هم اللي قاموا ضده وسعوا فيه وأرادوا قتله، الله يخبره عن هؤلاء السابقين عن الرسل السابقين، قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد، يثبت فؤادك على هذا الأمر وعلى هذه العقيدة، ثم كذلك تعلم أن هؤلاء الرسل مع ضعفهم ومع مسكنتهم وأنهم كانوا في قلة من الإيمان إلا وين كان النتيجة لهم، المصير الله تبارك وتعالى أيدهم ونصرهم وعزهم وأهلك هذه كل هذول أهلكهم الله تبارك وتعالى، فعلم كذلك أن الأمر لك في النهاية أنت المنتصر، وهم هؤلاء الأمم كلهم سنهزمهم وأنت دينك هو الذي سيكون، فهي تثبيت وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءت في هذه أي سورة الحق، كل ما قصه الله تبارك وتعالى مما كان بالحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الوعظ كلام مباشر في أمر، في نهي، في زجر عن الشر، في تحضر الخير. والقرآن هذه السورة موعظها عامة للناس كلهم، لا يستفيد بها إلا أهل الإيمان. وذكرى للمؤمنين، تذكر لأهل الإيمان أن يروا ما في هذه السورة العظيمة مما قصر الله تبارك وتعالى من الأنباء الكبيرة العظيمة. موعظة وذكرى للمؤمنين. ثم وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانكم. نعم، وقل للذين لا يؤمنون، كل الذين يؤمنون من كفار قريش وأهل المكية، ومكان لسه يعني قريش بحدها وحديدها، والعرب كلهم عامتهم متكالبون على يعني رفض الإسلام، والنبي لم يكن معه في ذلك الوقت أكثر من 200 شخص. كل الذين آمنوا معه في مكة ما في شخص. فطبعا كانوا ينظرون إلى الدين هذا، دين الرسول، بأنه منتهي، قضيته منتهية وإلى الزواج. شنو يعني الرسول معه، محمد معه كم واحد، منتهي. والنبي يخبرهم لا، الأمر مو فقط يعني سينتصر الإسلام في الجزيرة، لا، ده سيعم العالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فهذا أمر عظيم. طبعا يقول هذا مجنون، يعني هذا الذي يقول بأنه سينتصر على هذا النحو وهو في مكة يعني محصور تحت أيديهم، ويستطيعون يظنوا يستطيعون أن ينهوا هذا الإسلام في أي وقت. هذا أمر طبعا فوق تصوره، ومعجزة هائلة، وهذا من أعظم دلائل النبوة. كما صور هذه أحد أهل العلم فقال هذا مثله كمثل من يأكل بيضة، بيضة صغيرة، ويقول إني بهذا البيضة أضربها في هذا الجبل العظيم هذا فينسف نفسه ويزال من مكانه. ما قاله الرسول أكبر من هذا، ما قاله الرسول من إني أنا سينتصر ديني وسيبلغ الآفاق وسيهزم كل هذه الأحزاب وهذه الجموع التي تتحزب ضد الإسلام، هذا أكثر منها. فقال الله عز وجل قال كلهم وكل الذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم، يعني مكانتكم على طريقتكم التي أنتم متمكنون فيها وتعرون فيها، كفركم بالله تبارك وتعالى وعنادكم خليكم مشي امشي على طريقتكم، يعني نعم نحن سنسير في طريقنا إيمانا بالله تبارك وتعالى وتمسكا بهذا. هتشوفوا وين النتيجة، وانتظروا إنا منتظرون، انتظروا كذلك بنا وبكم الحال، وشوفوا من الذي سيكون له الغلب، من الذي سيعزه الله وينصره في هذه الدنيا كذلك في الآخرة، وانتظروا إنا منتظرون. ثم قال جل وعلا ولله، طبعا لا شك أن الأمر كله أصبح. ماذا كان بعد سنوات قليلة؟ أعز الله رسوله، انتصر كل الذين كانوا يحاربونه من الكفار المعاندين من قريش، منهم من قتله الله تبارك وتعالى بدءا ببدر، ومنهم من يعني هداه الله تبارك وتعالى بعد ذلك، دخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. ثم ما لم ينتهي يعني لما يكمل النبي حياته على هذه الأرض بعد 10 سنوات أخرى من العهد المكي إلا وكان يهدد ملوك العالم كله، يرسل لها رسالة أسلم أسلم، وإن جيوشي ستصل وإن موجود ما حد ضيع. فأصبحت العالم كله يعني لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا والعالم كله يعني تحت قبضته صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا ولله غيب السماوات والأرض، هذا الغيب مستقبل هذا إلا لأنه هو الذي يعلمه سبحانه وتعالى، وهو الذي هو كل شيء بيده. ولله غيب السماوات والأرض، له علمه وله التصريف فيه. الغيب هنا المستقبل كله لله سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله، الأمر كله يرجع إليه. يعني مصائب العباد في الدنيا والآخرة مرجعها إلى الله تبارك وتعالى. لا يملك لأحد لنفسه نفع ولا ضر إلا بمشيئة الرب الإله سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله. ثم قال جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه ما ربك بغافل عما تعملون. فقبل هذا: فاعبده أيها الرسول وتوكل عليه، توكل عليه، سلم أمرك إليه سبحانه وتعالى، ما دام أنه هو الملك الذي بيده مصائر كل شيء، وأن هذا ما يريده هو الذي سيكون. إذا النتيجة: فاعبده. والعبادة الذل والخضوع، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله. سر فيما يحب الله تبارك وتعالى وارضاه من كل ما أمرك به، وانتهي عما نهاك عنه، وتوكل عليه، سلم أمرك كله إليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما ربك بغافل عما تعملون. يعني كل عمل الخلق تحت سمع الله تبارك وتعالى وبصره، ما يعزب عنه شيء ولا يغفل الله تبارك وتعالى عن شيء. انتهت هذه السورة العظيمة، سورة هود. السورة العظيمة فيها عظيم من الدروس والعبر. كيف اليوم بهذا؟ صلى الله عليه وسلم على أخيه ورسوله.